بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والتوفيق في شرح الموجز لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقبل الكلام على ما يتعلق بهذه الرسالة الصغيرة المختصرة في علم المصطلح، أتكلم على أمور تكون بين يدي الفن، وهي تكون كذلك بين يدي كل فن من الفنون، وهي عشرة أمور، وهي عشرة أمور جمعها الشاعر في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرفا. هذه عشرة تكون لكل فن، تكون للفقه وتكون لأصول الفقه وتكون للمصطلح وتكون للحديث وتكون يعني لأي علم من العلوم. هذه أمور يعني يحتاج إلى معرفتها يعني فيما يتعلق بذلك الفن. والفن الذي نحن فيه هو علم المصطلح. حده أول شيء من ذلك الحد اللي هو التعريف، وهو علم يبحث في أحوال الإسناد، إسنادي والمتن، من في الإسناد من علو ونزول وإرسال وإعضال وانقطاع وغير ذلك، ومتن في رفع ووقف وقطع. يعني القطع هو المقطوع الذي ينتهي إلى المتن، الذي ينتهي إلى من دون الصحابي. فهذا هو تعريفه، علم يبحث في أحوال السند والمتن، يعني في السند من ناحية علوه ونزوله والانقطاع والإعضال والإرسال وغير ذلك، والمتن من حيث كونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. مرفوعا ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقوفا ينتهي إلى الصحابة، ومقطوعا ينتهي إلى من دون الصحابة من التابعين ومن بعدهم، من التابعين ومن بعدهم. فإذا هذا هو تعريفه. وأما الحديث الذي هو هذا العلم يعني يتعلق به، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا هو الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. من قول أقواله صلى الله عليه وسلم، كل ما تلفظ به وقاله عليه الصلاة والسلام هذه أقوال، وأفعاله أفعاله التي يفعلها وهو القدوة والأسوة فيها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمون يصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، قال: خذوا عني مناسككم. فأفعاله يعني هي أحد الطرق التي تعرف بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وتقريراته وهو أن يفعل شيء بين بحضرته فيقره على ذلك، فيضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا، لأنه لا يقر على باطل، لأن كونه يفعل شيء بحضرته ويسكت عليه يدل على أنه من سنته صلى الله عليه وسلم. وكذلك وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقته عليه السلام وكونه متوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ويعني كذلك يكون كث اللحية وغير ذلك من الصفات. والأخلاق والخلقي أخلاق عليه السلام، وجوده وكرمه وسماحته وتواضعه وعطفه ورحمته عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا تعريف الحديث الذي هو المتن. وأما الذي وأما المصطلح فيتعلق بالإسناد والمتن، يتعلق بالإسناد والمتن، فهذا ما يتعلق بحده. والموضوع موضوعه الراوي والمروي من حيث القبول والرد، موضوع هذا الفن الراوي والمروي، الراوي الذي هو الأسانيد والمروي الذي هو المتون، من حيث ما يقبل وما يرد. ما يقبل يعني من الرجال، ما يقبل من الرجال ومن يعول عليه من الرجال، ومن يكون ضعيفا، ومن يكون وضاعا، ومن يكون يعرف من يحتج به ومن لا يحتج به، يعني موضوعه الراوي والمروي. الراوي الذين هم رجال الإسناد، والنظر في أحوالهم ومعرفة من يعول عليه ومن لا يعول عليه، من يقبل خبره ومن لا يقبل خبره. والمروي الذي هو المتن، المتن الذي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو موضوعه، يعني الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يعني من حيث كونه يقبل ويرد، يعني كونه يقبل في الإسناد الراوي وأنه يعول عليه ويعول على روايته، أو يرد يعني ترد روايته كأن يكون وضاعا أو متروكا أو يعني أو غير ذلك من من من من الآفات التي تضاف إلى الرواة، والتي يتفاوتون فيها يعني في قوة الجرح وفي خفته وسهولته، فهناك أعلى يعني جرح أعلى وجرح خفيف الذي هو قريب من الذي هو قريب من من من من من من من من من أصناف أحوال التعديل. إذن هذا هو موضوع الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وثمرته معرفة ما يقبل وما يرد، معرفة ما يقبل ومن يرد، هذا موضوعه اللي هو محل البحث، يبحث فيه هل هو كذا وكذا. وأما النتيجة هي الثمرة التي يتوصل إليها في الراوي، وهي أن يكون محتجا به وأن يكون يعني يعول على روايته. هو والعلماء ألفوا في الرجال وفي يعني بيان ما يتعلق ببيان أحوالهم والحافظ بن حجر له كتابان، كتاب تهذيب التهذيب الذي هو تهذيب لتهذيب الكمال، تهذيب الكمال للمزي والكمال لعبد الغني المقدسي، وبن حجر هذب هذا التهذيب تهذيب الكمال بكتاب سماه تهذيب التهذيب، وهو يشتمل على يعني بيان بعض الشيوخ والتلاميذ، ويشتمل على ما قيل في الرجل من جرح أو تعديل. والخلاصة التي ينتهي إليها الحافظ بن حجر تكون في التقريب، لأن الإنسان عندما يقرأ تهذيب التهذيب قال فيه فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني يسأل سائل يقول إذن ما هي النتيجة التي توصل إليها بن حجر بعد سرد هذه الأقوال التي قيلت في الرجل جرحا وتعديلا؟ النتيجة موجودة في تقريب التهذيب، النتيجة موجودة في تقريب التهذيب، بأن يقول مثلا ثقة، أو يقول ثقة ثقة، أو يقول صدوق، أو يقول يعني سيء الحفظ، أو يقول يعني مجهول، أو يقول يعني مقبول، أو ما إلى ذلك. فيعني في النتيجة التي يصار إليها بالنسبة للراوي بيان خلاصة رأي ابن حجر في حاله أنها تعرف من التقريب، تعرف من التقريب الذي يأتي بكلمة ويأتي بشيء خلاص بخلاصة ما هو موجود في كتابه تهذيب التهذيب. والحافظ بن حجر رحمه الله أحيانا يعني، وهذا يعني من النادر والقليل جدا، أنه يعني يحكم على الرجل بحكم يعني ليس بمسلم، وهذا وذلك بأنه أحيانا أو وهذا شيء من النادر، وهو الذي وقفت عليه بندرة في تقريب التهذيب، أنه قال في رجل يقال له نبيح العنزي، نبيح العنزي؟ قال مقبول. والمقبول في اصطلاح ابن حجر هو الذي يعني يحتاج إلى من يعضده، يعني ما يعول عليه بمفرده، ولكنه إذا عضد وجاء ما يؤيده ويقويه فإنه يعني يعول عليه. قال في نبيح العنزي هذا مقبول، مع أن الكلام الذي قاله في تهذيب التهذيب كله ثناء عليه، كله ثناء عليه، فهو يعني إما ثقة وإما صدق، وحديثه لا يحتاج إلى من يعضده، لا يحتاج إلى من يعضده. هذا فيما يتعلق بالإسناد. وأما فيما يتعلق في المتن فالحافظ بن حجر يعني له باع طويل يعني في هذا الباب، يعني من ناحية التصحيح والتضعيف، ويعني بيان الحديث الصحيحة والضعيفة والحكم عليها، وأحيانا يحصل منه بندرة يعني خلاف ذلك. وهذا مثل ما في بلوغ المرام عند الحديث الذي فيه أن المصلي أو الذي هذا يضع السترة قال فإن لم يجد فإنه يخط خطا، يخط خطا، هذا قال إسناده وقال إنه حديث حسن، وهو ليس بحديث حسن لأنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ما وجد سترة أنه يعمل خط، يعني قدامه يصير سترة له. فذكر الخط يعني جاء في إسناد ليس بصحيح، وقد قال عنه الحافظ التقريب أنه حسن. وهذه من الأشياء النوادر التي يعني يحصل فيها يعني الخطأ، ويحصل فيها يعني عدم الدقة في الحكم. المعرفة فائدته معرفة ما يرد، معرفة ما يرد من ما يقبل وما يرد، ما يقبل من الرواة وما يقبل من الأحاديث، وما يرد من الرواة وما يرد من الأحاديث. يعني فيما يتعلق بالإسناد من يقبل من الرجال ومن لا يقبل، وفي المتن ما يصح وما لا يصح، ما يعول عليه وما لا يعول عليه. واسمه يعني اسمه علم مصطلح الحديث وعلوم الحديث وأصول الحديث وعلم دراية الحديث وعلم الحديث دراية، هذه خمسة أسماء كلها أسماء لهذا العلم: مصطلح الحديث، أصول الحديث مثلا قال أصول الفقه وأصول التفسير، هذا أصول الحديث، وعلوم الحديث يقال أيضا علوم الحديث، وعلم دراية الحديث، هذا غير رواية الحديث، رواية الحديث المتن الكتاب الذي يؤلف في الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان قال رسول الله كان كذا وكذا، مثل الكتب الستة، يعني الكتب الستة وغيرها التي يعني هذه يعني هذه تعتبر يعني علم الحديث رواية، وأما المصطلح علم الحديث دراية. فهذه يعني فما يعني فهذه أسماء يسمى بها هذا الفن. وكلمة علوم الحديث هذه اشتهر بها كتاب ابن الصلاح الذي اشتهر، والذي من جاء بعده اعتمد عليه وعول عليه، وقد جمع أشياء متفرقة يعني قد حصلت يعني قبله، واسم كتابه علوم الحديث. ومن ذلك نسبته إلى غيره من العلوم، أنه من العلوم الشرعية، نسبته إلى غيره من العلوم أنه من العلوم الشرعية، يقال أنه علم من العلوم الشرعية، هذه نسبته. وكذلك والواضع أي الذي وضعه أول من ألف فيه، أول من ألف فيه، أول من عرف أنه ألف فيه استقلالا، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360، وكانت ولادته سنة 260، فعمره 100 سنة تامة. ومثله الطبراني فإنه ولد سنة 260 وتوفي 360 فهو أول من يعني ألف فيه استقلالا، وألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وقبل ذلك ما كان هناك مؤلفات مستقلة، ولكنها يوجد يعني كلام يعني للعلماء ضمن كتبهم، مثل مقدمة صحيح الإمام مسلم، فإنها فيها كثيرا من علوم الحديث عن المصطلح، ومثل العلل التي في آخر الترمذي، ومثل رسالة أبي داود إلى أهل مكة، فإن هذه أشياء ليست مستقلة، يعني أشياء يعني تتعلق بكتب أو متصلة بكتب. وأما كتاب يعني يؤلف يعني خصيص يعني يجمع أو خاص يجمع، فقد قالوا إن أول من جمع ذلك أو أول من كتب في ذلك استقلالا هو أبو محمد الحسن الرام هرمزي المتوفى سنة 363. أما علم الحديث فيعني فقد كانت كتابة الحديث موجودة يعني عند بعض الصحابة، مثل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة في حجة الوداع قال طلب منه أن يكتب له، قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. فالكتابة موجودة، ولكنها يعني أول يعني ما حصل الاتجاه لجمعها من جهة الولاية الزهري، يعني قام بذلك بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز، كما قيل أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. فإذا يعني هذه يعني الذي أول من ألف في علم المصطلح، وأول ما كتب فيه استقلالا، وأبو محمد الرامهرمزي. إن مبادئ كلها فن عشر، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله. أما الفضل فمما جاء في فضله قول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. فهذا يدل على فضل الاشتغال بهذا العلم رواية ودراية، يدل على فضله رواية ودراية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها يعني حفظها، ولهذا الرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الراوي والواعي. الواعي قد يعني يحفظ إنسان يسمع ويبلغ غيره، وقد يكون ذلك المبلغ يعني يصير أوعى من ذلك المبلغ، رب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. يعني فهذا مما جاء في فضل هذا العلم وفضل علم الحديث، نظر الله امرأ سمع مقالتي. وهذا حديث متواتر جاء عن أكثر من 20 صحابيا، جاء عن أكثر من 20 صحابيا يعني بألفاظ مختلفة، ولكنها معناها واحد، وبلغ الصحابة فيها أكثر من 20 صحابيا. وقد كتبت كتابة خاصة في هذا الحديث، وهي دراسة حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، وهو موجود ضمن المجموع يعني ضمن المجموع، وأيضا كذلك موجود في الموقع. فهذا يعني ما يتعلق فضله، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم. والاسم عرفناه أنه خمسة أسماء له، والاسم والواضع والاسم والاستمداد. الاستمداد ما يستمد به، ما يستمد منه، أنه يستمد من كلام العلماء ومن كلام المحدثين ومن كلام يعني علماء الجرح والتعديل، أنه يستمد من كلامه يعني هذا العلم. والحكم أنه من فروض الكفايات، أنه مفروض الكفايات يعني مطلوب أنه يقوم به من يقوم به، ويحفظ هذا العلم ويحافظ عليه، ونسبة فضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل، والمسائل يعني مسائل المتفرقة المختلفة التي هي موضوع المصطلح، التي هي علم موضوع المصطلح، هذه مسائل. فهذه عشرة يعني تكون بين يدي الفنون، وهذه يعني خلاصتها فيما يتعلق بهذا الفن الذي نحن فيه. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة إليه الفائدة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم، الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة، ومن درى الجميع حاز الشرفة. ثم بعد ذلك نبدأ فيما يتعلق بالنخبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. يعني الخبر يعني يقال للحديث الخبر، ويقال الحديث، وقيل يعني في الفرق بينهما أن الحديث يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما يضاف إلى غيره. وقيل إن بينهما عموما وخصوص مطلق، فالخبر يطلق على ما جاء، فالحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يطلق على ما جاء عنه وعن غيره، والخبر على ما جاء عنه غيره. ومنهم من يقول انهما مترادفان، ومنهم من يقول انهما مترادفان، ومنهم من يقول بينهما عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق، يعني فالخبر اعم والحديث اخص، ولهذا كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا، كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا، لان الخبر يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، على أساس أن في بينهما عموم وخصوص مطلق. والخبر يعني قيل أصله أنه من الخبار، وهو الأرض الرخوة التي يعني إذا يعني وضعها وضع عليها الحاثر تحرك الغبار يعني منها، يعني هذا أصله في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو خلق أو وصف خلق أو خلق، هذا هو الحديث، هذا هو الحديث الذي هو يعني يشتغل، الذي علم المصطلح يتعلق به وبالإسناد، يتعلق بالمتن وبالإسناد. فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلق أو خلق. وعلم المصطلح كما عرفنا علم يبحث عن أحوال السند والمتن، يعني من علو ونزول ويعني وإرسال وانقطاع، والمتن من رفع ووقف وقطع الذي هو المقطوع الذي ينتهي إلى من دون الصحابة، هذا المقطوع. فالخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو تعريف الحديث، وذاك تعريف علم الحديث، علم أصول الحديث. وفي أوله قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، والأولى أن يقال عليما بدل عالم، لأن العليم من أسماء الله، وأما العالم فهو لا يأتي إلا مضاف، عالم الغيب والشهادة، وأما العليم فإنه يأتي مستقلا، كان الله عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. فمن أسماء الله العليم، ومن أسماء الله القدير، وليس من أسماء الله العالم. لأن العالم ما جاء إلا مضافا، ما جاء مستقلا، وأما العليم فإنه جاء مستقلا كما جاء القدير مستقلا، وهو قد جمع يعني بين يعني بين العلم والقدرة، لأن كل شيء يعني ناتج عن علم الله وواقع بقدرة الله، ولهذا جمع الله عز وجل بينهما وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا فيما يتعلق بتعريف الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ثم إيش قال بعده؟ قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يعني الحديث يعني طرقه التي يصل إلى وصل إليها وصل إلى العلماء يعني بطريقها يعني قسمة رباعية، إما أن يكون له طرق كثيرة لا تحصر، أو أنها محصورة بالثلاثة فما فوق، أو محصورة باثنين، أو محصورة أو بواحد، أو بواحد، هذه أربعة. فالذي لا تحصر والذي لا يعني لا له حصر هذا هو المتواتر الذي يكون كثيرا، ولا يعني ذلك أنه إذا كان حصر ولكنه كثير ما يقال أنه متواتر، مثل الحديث الذي أشرت إليه نظر الله سمع مقالتي جعلنا أكثر من 20 صحابيا وهو متواتر، والعدد محصور أنهم 20 أو أكثر من 20، ولكن هذا يعني يعني قولهم أنه يعني غير حصر، يعني لأنه إذا بلغ مثل هذا المبلغ يمكن أن يكون فيه زيادة، لكن الناس ما اهتدوا إليه، لأن كونه جاء من طرق كثيرة جدا يمكن أن يكون عليها زيادة وتحصل الزيادة لا. فما جاء من طرق كثيرة لحصر لها هذا المتواتر، وما جاء من الثلاثة فما فوق ومحصور فيقال له مشهور، وما جاء اثنين طريقين فقط هذا قال له عزيز، وما جاء من طريق واحد يقال له غريب ويقال له فرد. فالمتواتر هو الذي تكثر طرقه تكثر يعني رواته، ويكون يعني وله شروط يعني سيأتي ذكرها يعني عند المصنف سيأتي ذكرها عند المصنف. وأما المشهور فهو الذي ثلاثة أو أكثر، والعزيز ما جاء عن اثنين فقط، يعني وليس معنى ذلك أن اثنين من أول الإسناد إلى آخره، بل يعني أن يكون في في في في بعض في في بعض أحواله أنه عن اثنين ولو كثر، مثل لو جاء عن اثنين في علو الإسناد ثم بعد ذلك كثروا يقال عزيز، لأنه جاء عن اثنين ما جاء عن أكثر من اثنين. والغريب ما جاء من طريق واحد، ما جاء من طريق واحد. قال إيش أعد الكلام فيه؟ الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، نعم، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. بما فوق الاثنين اللي هي الثلاثة، وكذلك يعني ما يكون فوقه يعني ويكون قليلا، أو باثنين الذي هو العزيز، يعني طريقين أو من طريق واحد أو من طريق واحد. فالمشهور فالمتواتر هو الذي يعني رواته كثيرون جدا، ويعني وهو أن يرويه جمع كثير يعني يستحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأن يكون في جميع أحوال الإسناد كثير جدا، وأن تكون نهايته منتهية إلى حس وهي مشاهدة وسماع، وليس يعني عن طريق العنعنة أو يعني غير ذلك، وإنما عن طريق مشاهدة وسماع. فالمشاهدة رأيت والسماع سمعت، المشاهدة رأيت رأيته رسول الله يفعل كذا، والسماع سمعت رسول الله يقول كذا، وهذا كله يدل على القوة وعلى يعني يعني قوته وأنه منتهي إلى محسوس. وأما المشهور فيعني سمي يعني بهذا الاسم يعني وذلك لأنه اشتهر فصار أكثر من الغريب وأكثر من من من من العزيز. والعزيز هو الذي رواه اثنان كما قلت, يعني لا يلزم أن يكون ذلك في جميع السند بل يكفي أن يكون في أعلاه أن يرويه اثنان ثم بعد ذلك يتسع بعد ذلك أو ينزل بعد ذلك بعدد اثنين اثنين, لكن لا يلزم أن يكون كل لساد من أول إلى آخر عزيز أن يكون اثنين اثنين. والعزيز سمي عزيزا لندرته ولقوته ولشهرته, يعني كونه يعني عزيز يعني من الندرة لأن النادر يقال عزيز, وذلك أن كونه يأتي بطريقين اثنين فقط هذا مما يندر, ليس مثل الواحد الذي يكون كثيرا أو مثل الثلاثة وما فوق يكون كثيرا, وإنما يكون على طريق اثنين يعني هذا يقل يعني ولهذا يصير نادر. أو قوة لأنه طريق أضيف إلى طريق فقوي بها, لأن الغريب يعني طريق واحد فانضاف إليه طريق آخر فتقوى بها وصار عزيزا يعني لقوته, يعني من عز أي غلب, من عز بز يعني من غلب استلب, من عز بز من غلب استلب يعني ما في قوة كونه جاء من أكثر من طريق فهو متميز عن الغريب لأنه جاء طريق آخر يكون بها قوي. ومن ناحية الندرة يعني أذكر شيء ينسب إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي كان تأتيه المسائل كثيرة في الطلاق ويسأل كثيرا في الطلاق, فكان يعني مما ذكر عنه كان يقول إما طلقة واحدة وإما طلقات كثيرة, وأما كون واحد يقول طلقها أنت طلق مرتين هذه نادر, هذه ما يصير, نادر أن يكون الواحد يكون طلقت أنت طلق مرتين, بل إما واحدة وهذا على السنة وإما أكثر من ذلك وهذا على البدعة وعلى يعني مخالفة السنة, لكن كونه يقول اثنين أنت طالق طلقتين هذا يعني يمكن نادر في, في, في, في, في عمل المطلقين. فينسب عن شيخنا إلى شيخنا رحمه الله أن التطلقتين مجموعتين بلفظ واحد من المطلق هذا يعني ما يعرف أنه جاء شيء من هذا. وأما الغريب فهو الذي جاء من طريق واحد, لأن يعني الغربة يعني بالانفراد وكون ما جاء إلا من طريق واحد. والبخاري رحمه الله بدأ كتابه الجامع الصحيح وختمه بحديثين غريبين ما جاء إلا من طريق, ما جاء إلا من طريق واحد, وحديثنا مع أعمال بنيات انفرد به عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وانفرد به عمر عن عمر علقمة وقاص الليثي, وانفرده عن انفرد به عن علقمة محمد إبراهيم التيمي, وانفرد به عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري, ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري لكنه من يحيى وما فوق طرد. وكذلك آخر حديث كلمتان حبيبتان للرحمن انفرد به روايتي عنه أبو هريرة, وفرد عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير بن عمرو بن جرير بن عمرو بن جرير, وانفرد به عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع, وانفرد به عن عمارة محمد بن فضيل بن غزوان, وكثر الآخذون له عن محمد بن فضيل وكثر الآخذون, فهذا يقال له غريب لأنه ما جاء إلا من طريق واحد. وفي صحيح أو في يعني أمثلة متعددة يعني من هذا, لكن أوضح مثال البداية والنهاية, أوضح ما يكون في ذلك البداية والنهاية. أعيد الكلام إيش قال؟ الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. نعم. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. المشهور والمستفيض على رأي، يعني قيل إن المستفيض مرادف للمشهور، وقيل إنه ما يتفق فيه عدد الرواة من الأول إلى الآخر، هذا قاله مستفيض. وما كان بخلاف ذلك يعني يكون مشهور، يعني إذا كان فيه زيادة يكثرون في بعض الأماكن يعني فهذا يقال له المشهور، وإذا كان العدد من أول إسناد إلى آخره فإنه يقال له المستفيض، ويقال له المشهور على رأي، على أنه لا فرق بينهما، يقال له المشهور ويقال له المستفيض. نعم. والثالث نعم. والثالث العزيز. نعم. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم ذلك، قال إن الصحيح لا يكون إلا من طريقين، هذا غير صحيح، لأن البخاري فيه حديث كثيرة ما هو إلا طريق واحد، مثل الحديث الذي أشرنا إليه في البداية والنهاية، معنى ذلك ما يكون صحيح على هذا على هذا على هذا الاصطلاح أو على هذا الكلام. إذا كان الصحيح لا يكون إلا من طريقين، إذن أول حديث البخاري وآخر حديث ما يكون صحيح، وهذا غير صحيح، وهذا غلط. والذي اشتر عنه يعني رجل معتزلة وهو الجبائي. نعم. والرابع الغريب. نعم. والرابع الغريب. نعم. ويقال له الفرد. نعم. وكلها سوى الأول آحاد. وهذه الثلاثة التي غير المتواتر آحاد، لأن الأقسام القسمة ثنائية، أخبار متواتر وآحاد، والآحاد تحته ثلاثة أقسام، لأن فيه متواتر وفيه آحاد، والآحاد جمع يعني آحاده يعني، ويقال خبر الواحد يعني، فالآحاد يعني هي ما دون المتواتر، وهي هذه الثلاثة التي هي المشهور والعزيز والغريب، يقال لها أخبار الآحاد. نعم. وأخبار الآحاد المتواتر تفيد القطع اليقيني، وأخبار الآحاد قالوا أنها تفيد الظن، ولكن الذي يظهر أنها تفيد الظن الغالب، ومعلوم أن الظن الغالب يعني شبيه بالعلم اليقيني يعني، وليس يعني يتردد فيه أو يتوقف فيه أو يقال أنه يعني فيه إشكال أو فيه محذور أو أنه يمكن أن يكون ليس بصحيح، وإنما يفيد الظن الغالب، فذاك يفيد القطع اليقيني أنه متواتر المتواتر، وأما هذا يفيد الظن الغالب. وأما العمل فيجب العمل بالجميع، يجب العمل بالجميع بالمتواتر والآحاد، يعني سواء كان الآحاد جاء من طريق واحد أو من طريقين أو ثلاثة، فإن العمل واجب يعني بالجميع، سواء في العقائد أو في الأحكام، في العبادات والمعاملات والأخلاق وغير ذلك. وكلها سوى الأول آحاد. نعم. وفيها المقبول والمردود. وهذه الآحاد فيها المقبول والمردود، فيها المقبول والمردود، فيها ما يكون ثابتا وفيها ما يكون مردودا يعني ضعيفا، منها ما يكون صحيحا يعني أو حسنا يعني يعتمد عليه ويعول عليه، ومنها ما يكون ضعيفا لا يعول عليه، ومنها ما يكون ضعيفا ولا يعول، وهذا يكون في الآحاد. وأما المتواتر فهذا يعني مقبول، وهذا ما فيه إشكال، وإنما الإشكال في الآحاد الذي يمكن أن يكون مقبولا ويمكن أن يكون مردودا. نعم. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. نعم. يعني هذا الآحاد يعني فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على أحوال رواتها، لأن هذه تحتاج إلى بحث أحوال الرواة، وأما المتواتر ما يحتاج، لأنه بلغ من الكثرة وبلغ من كثرة الطرق ما يجعله ما يحتاج، لكن الأحاد هي التي تحتاج، وإذا حصل البحث فيها تبين أنها مقبولة أو مردودة، تبين أنها مقبولة أو مردودة، لأن الأسانيد محصورة فيدرس رجال الإسناد من أوله إلى آخره، ويعرف يعني كونهم كلهم يعني في سلامة، وهل فيه انقطاع واتصال أو انقطاع أو اتصال. وإذا كان حصل الثقة والعدالة يعني في الرجال وحصل الاتصال، فإنه يعني يكون ثابتا. وإذا كان فيه انقطاع أو كان فيه بعض الرواة لا يحتج بهم فإنه لا يكون ثابتا لتوقف أحوالي لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. نعم، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال، يعني ما يعني ما يقال أنها مقبولة كلها ولا مردودة كلها، وإنما ينظر في أحوال رواتها وأحوال الأسانيد، يعني كونهم ثقات أو دون الثقات، اللي هو الصدوق الذي يقبل حديثه ويكون حديثه حسنا، وأنه متصل وأنه ليس فيه انقطاع، لأنه قد يكون الإسناد يعني الرجال كلهم ثقات ولكن فيه انقطاع، وهذا الانقطاع يؤثر، فإنه لابد من معرفة الواسطة. فإذا كانت الواسطة مجهولة وأنه سقط بعض الرواة وأن الذي روى عنه لم يدركه، فإن ذلك يدل على عدم يعني سلامة ذلك الإسناد وعلى سلامة ذلك المتن الذي ما جاء إلا عن هذا الإسناد. أما إذا جاء طرق متعددة ويعني تصلح أن يقوي بعضها بعضا فإنها تكون من قبيل المقبول. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. نعم، هذه الأحاد. نعم، دون الأول، دون متواتر ما يحتاج إلى أن يبحث في أسانيده لأنه متواتر مقطوع به. نعم، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وهذه يعني يقول قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري، العلم النظري اللي يحصل بالبحث، لأن هذاك اضطراري، لأن يعني لابد من قبوله ولا يحتاج إلى بحث ما دام بلغ من الكثرة من الطرق وما يجعله مما جعله متواترا. لكن يعني هناك بعض الأحاديث قد تفيد العلم النظري الذي يحصل عن طريق البحث وعن طريق التأمل وعن طريق يعني النظر، فيقال يفيد العلم النظري. والعلم النظري يحصل لمن عنده أهلية النظر، يعني أهلية النظر يعني، فهذا يعني يفيد العلم. لكن كما عرفنا الأحاد كلها يعني هي يعني يجب العمل بها في العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات والأخلاق وغير ذلك، يجب العمل بها ولا يتردد فيها إذا ثبتت، سواء كان الحديث حسنا أو حديثا صحيحا فإنه يجب العمل يعني بالحديث. وما قوله تفيد الظن وأنه قد يعني يشك فيها وأنها قد تكون مهيب صحيحة، هذا غير صحيح، بل الواجب هو العمل بها واعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ما دام أنها ثبتت عن طريق صحيح، والتعويل عليها سواء في العبادات أو في العقائد أو العبادات والمعاملات. نعم، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني على خلاف في ذلك، يعني هذا ليس محل اتفاق، ولهذا قال على المختار، ثم ذكر ثلاث حالات. نعم، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، هو ذكر حالات يعني ثلاث يعني لهذا الذي يعني أشار إليه وستأتي. نعم، ثم الغرابة قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. الغرابة الغريب الذي في طريق واحد إما أن تكون في أصل السند أو ليست في أصل السند يعني في أثنائه. فالغرابة يعني إذا جاءت من فوق يعني وتسلسلت قد تصل إلى يعني عدة رواة يكون فيها غريب، مثل ما مر في أول حديث وآخر حديث آخر حديث عند البخاري، يعني أربعة من الرواة يعني متسلسلين ما في إلا عن طريقهم، ثم يكثر بعد ذلك. إما تكون في أعلى السند وقد تنزل، ولكن يكفي أن تكون في أعلى السند ولو كان الصحابي فقط، وبعد أخذ عنه التابعون يعني عدد من التابعين وقال غريب لأنه ما جاء عن طريق صحابي واحد. إما تكون في أصل السند وإما تكون في غيره يعني في أثنائه. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق. نعم إذا كان، نعم إذا كان في أصل السند اللي هو أعلاه اللي فيه الصحابي يقال له الفرد المطلق. نعم. والثاني أو في أثنائه. نعم أو في أثنائه. والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم بعده. وخبر الآحاد بنقل لا هو الفرد المطلق هو الذي يكون في على الإسناد ينزل، وقد يكون واحد أو اثنين أو أكثر، المهم أن يكون في أعلاه، وهذا يقال الفرد المطلق، وهذا قال الفرد يقال له فرد. وأما ويقال له الغريب أيضا، ويقال له الغريب، ويعني ويكون الغريب أيضا غريب نسبي، وهو أن يعني يكون يعني الصحابي رواه عنه عدد من التابعين ثم رواه عن التابعين يعني عدد، وانفرد عن واحد من هؤلاء التابعين أو أتباع التابعين، انفرد به شخص واحد عنه، فهو يقال له غريب يعني أو فرد نسبي بالنسبة إلى هذا الشخص الذي انفرد عنه، وإن كان الذين شاركوه في الأخذ روى عنهم كثيرون إلا أن هذا انفرد عنه شخص واحد ويقال له الفرد النسبي. ومن المعلوم أن ذلك لا يؤثر، ولا إنما هو في الاصطلاح، وإلا فإما دام له طرق متعددة أخرى فإن ذلك لا يؤثر، ولكن هذا على حسب الاصطلاح، يعني فرد مطلق وغريب مطلق وغريب نسبي، وكل منه يقال له غريب المطلق يعني الذي عليه يقال له غريب ويقال له فرد، والذي في أثناء الإسناد يقال له غريب ويقال له فرد، إلا أن الغالب إطلاق الفرد على ما كان في أعلاه، والغالب إطلاق الغريب على ما كان في أسفل على ما كان في أثناء في أثناء في في في أثناءه. وأما من حيث الكلام بأن يقال أقرب فلان أو تفرد به فلان فإنه لا فرق بينهم، يقال تفرد به هذا حيث تفرد بفلان أو أقرب فيه فلان، فنسبته بالنسبة للفرد النسبي للفرد المطلق والغريب والفرد النسبي أو الغريب النسبي كلها يقال فيها أقرب فيه فلان أو تفرد فيه فلان. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ثم ذكر تعريف الحديث الصحيح لذاته. الحديث الصحيح لذاته يعني ما يحتاج إلى شيء يقويه ويؤيده، بل هو في نفس الإسناد، يعني هذا الإسناد رجاله ثقات ويعني متصل السند وغير معلل ولا شاذ، فإنه يعول عليه ويقال حديث صحيح لذاته، حديث صحيح لذاته لا لشيء آخر، لأن الصحة قد تكون بالتقوية بطرق أخرى ليقوله صحيح لغيره، لكن هذا صحيح لذاته ما يحتاج إلى ما يقويه، فهو حجة بمفرده ويوصف بالصحة بمفرده صحيح لذاته، وهما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذه أحوال أربعة: ما روي بنقل عدل الذي هو يعني الإنسان المستقيم القائم بالحدود الشرعية والأحكام الشرعية، يعني مستقيم عدل من عدل تام الضبط، أيضا يعني قوي الضبط، يعني ليس في ضبطه يعني خلل، لأنه إذا خف الضبط إذا خف الضبط وجاء ما يقويه قال صحيح لغيره، قال صحيح لغيره، إذا خف ضبطه وجاء ما يقويه صار صحيحا لا لنفسه ولكن لغيره، لأنه ما دام خف الضبط ما يمكن يكون ما يكون صحيحا لذاته، لأن هذا الوصف شرطه موجود ما بنقل عدل تام الضبط، لأن من خف ضبطه تخلف في هذا الشرط، لكن إذا جاء ما يقويه من طريق أخرى صار صحيحا لكن لا لذاته ولكن لغيره، لا لذاته ولكن لغيره، صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته ما توفرت في هذه الشروط الأربعة، وصحيح لغيره إذا خف الضبط ووجد طريق أخرى تقويه فإنه يكون بها صحيحا لا لذاته ولكن لغيره. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. المعلل الشاذ هو الذي يكون فيه الثقة يعني يخالف الأوثق منه، الثقة يخالف الأوثق، فإن رواية الأوثق مقدمة على غيرها، ورواية الثقة الذي يعني فيه من أوثق منه أو أكثر منه يقال لها شاذة مع صحة الإسناد، مع صحة الإسناد، إلا أنها صارت شاذة باعتبار أنه وجد ما هو أقوى منها، وذلك بأن يكون انفرد شخص عن أشخاص والأشخاص كلهم ثقات وهذا انفرد عنهم، فرواية يعني أولئك يعني هي المعول عليها ويقال لها روايتهم يقال لها محفوظ، ورواية الذي خالفهم ويعني يقال لها الشاذ، فهو من شرط الصحيح لا يكون شاذا وإن كان صحيح الإسناد لكنه قدم ما هو أرجح منه، وأما المعلل هو الذي فيه علة خفية قادحة. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا تعريف الحديث الصحيح لذاته. هو صحيح، هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. نعم، تتفاوت رتبه الصحيح، ليس كله على نسق واحد بل تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ولهذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم مع أنها كلها صحيحة، قدم صحيح مسلم صحيح البخاري على صحيح مسلم مع أن كل منهما صحيح، لكن هذا يعني شروطه أقوى والرجال الذين تكلم فيهم أقل والأحاديث المنتقدة على البخاري أقل، فصار صحيح البخاري يعني متقدم على صحيح مسلم، وتتفاوت أحوال الصحيح بتفاوت يعني رواته وبتفاوت مثلا مصادره، فما كان في صحيح البخاري وهو وكذلك ما كان في الصحيحين اتفق عليه مقدم على ما في صحيح البخاري، وما كان في صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، وما كان على شرطهما يعني أقوى مما كان على شرط واحد منهما، وهكذا. فتتفاوت رتبه يعني الصحيح، ليس كله على نسق واحد وإن كان كله مقبول وإن كان كله حجة، إلا أن فيه بعضه أقوى من بعض، بعضه أقوى من بعض، فما كان في صحيح البخاري ما كان في الصحيحين فهو أقوى مما في صحيح البخاري، وما كان في صحيح البخاري فهو أقوى مما في صحيح مسلم. نعم. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم، قدم صحيح البخاري يعني للتفاوت في الأوصاف، وأنهم يعني ليس صحيح على على على, على طريقة واحدة وعلى على مستوى واحد، بل يتفاوت يعني في الصحة، منه ما هو أصح ومنه ما هو صحيح، منه ما هو أقوى، وإن كان الكل صحيحا فتتفاوت رثه. ولهذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم ثم ما كان على شرطهما يعني بعد صحيح البخاري، لأن ما كان متفقا عليه هو الأول، وما ثم يليه ما كان رواه البخاري، ثم يليه ما كان رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما لم يروياه ولم يكن على شرطهما لا يعني انفرادا ولا اجتماعا، وهذا هو السابع يعني. نعم. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فإن خف الضبط يعني ولم يوجد ما يساعده ويقويه يقال حسن لذاته، حسن لذاته، وهو حجة ويعول عليه، لأن الصحيح تم الضبط، وهنا خف الضبط، فإذا خف الضبط ولم يوجد ما يقويه يقال حسن لذاته، وإن وجد ما يقويه صار صحيحا لغيره. نعم. هذه الشروط الأربعة للصحيح لذاته، يعني إذا خف الضبط وهو الشرط الثاني، مع أن الشروط الأخرى باقية، يكون عدل وأن يكون متصل وأن يكون غير معلل ولا شاذ، هذه موجودة في الحسن وفي الصحيح، لكن إذا خف الضبط ولم يوجد ما يؤيده فإنه يقال له الحسن، الحسن لذاته، وإن وجد طرق أخرى تقويه ارتفع من كونه حسنا لذاته إلى كونه صحيحا لغيره، صحيحا لا لذاته ولكن لغيره. نعم. قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا في باعتبار إسنادين. هذه تتعلق بإذا قيل حسن صحيح، إذا قيل حسن صحيح فإنه يعني يحمل هذا على أساس إما التردد بين كونه حديث بين كونه حديث صحيح أو أنه حسن، أو لكونه جاء من طريقين، طريق صحيح وطريق حسن، لكن إذا كان يعني من طريق في متردد فيه يكون أقل مما قيل فيه صحيح، لأنه يعني لأن صحيح أحسن من صحيح أو حسن، لأن ما يقال فيه صحيح أحسن وأعلى مما يقال فيه صحيح أو حسن اللي هو التردد. أما إذا كان جاء من طريقين، من طريق هو رجال الصحيح، وأنه اتفق في شروط الأربعة وفيهم من هو تام الضبط، وطريق الثاني فيه من خف الضبط، فإنه يقال حسن صحيح، وهذا أقوى مما يقال فيه صحيح فقط، لأنه جاء من طريقين، طريقا يعني صحيح يعني، وطريق الثاني كونه يعني جاء ما يؤيده من هذا الطريق الذي يقال حسن، فالذي يقال فيه حسن صحيح يعني من طريقين أحسن مما يقال فيه صحيح من طريق واحد، من طريق واحد. قال وإن جمع بينهما يعني بين الحسن والصحيح. والترمذي رحمه الله هو الذي اشتهر عنه الإطلاق أو استعمال يعني الصحة والحسن وكذلك الغرابة، ولهذا يعني كتاب الترمذي رحمه الله يعني كتاب يعني فيه علم المصطلح وفي فقه يعني يتميز عن غيره يعني من كتب السنن بما فيه من ما يتعلق بالمصطلح وما يتعلق بكذلك الفقه والقول، يعني قال به جماعة واتفق عليه العلماء وما إلى ذلك. ولهذا في حديث كلمتان حبيبتان قال حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح غريب، قال عنه يعني حديث حسن صحيح يعني غريب، يعني أتى بكلمة غريب يعني أنه جاء من طريق واحد. نعم. فللتردد أو